أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كلام الله في الاستدلال على البراءة بحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، وذكرنا أن الكلام في هذه القاعدة يقع في جهات، تارة في سماوية القاعدة نفسها، وأن هذا الحكم هل هو صحيح أن العقل يحكم بذلك أو لا يحكم بذلك، وأخرى يقع الكلام في ملاحظة هذه القاعدة مع حكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل، وثالثا يقع الكلام في هذه القاعدة بنهاد نسبتها مع أدلة وجوب الاحتياط ووجوب التوقف. أما الكلام في الجهة الأولى فقد تم، وذكرنا أن هذه القاعدة تامة في نفسها، فإن التكليف الواقعي بلغ ما بلغ من الأهمية لا يمكن أن يكون زاجرا أو باعثا للمثلث على الفعل، وإنما الباعث والزاجر هو التكليف في مرحلة الوصول وبوجوده العلمي. آجا هو الذي يكون باعثا يعني قابلا للبعث أو قابلا للزجر، وأما التكليف المجهول غير الواصل إلى المثلث فهو غير قابل للبعث والزاجر. إذن العقاب على مخالفة التكليف المجهول عقاب بلا مقتضي بلا موجب، فإن البعث من قبل المولى لم يتم والزاجر من قبل المولى لم يتم، يعني غير قابل ما جعله المولى غير قابل لأن يكون باعثاً ولأن يكون زاجرا للمكلف عن الفعل، فالعقاب على المخالفة عقاب بلا مقتضي. تم الكلام من هذه الجهة، وانتهى كلامنا إلى الجهة الثانية وهي ملاحظة النسبة بين هذه القاعدة بحكم العقل بدفع الضرر المحتمل. قد يقال إن هذه القاعدة في محل الكلام في الشبهات الحكمية بعد الفهم معارض بحكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل، المورد مورد للقاعدتين معا. ذكرنا أنه لا يمكن فرض المعارضة بين حكمين عقليين ولا بين حكمين شرعيين قطعيين، لا يمكن فرض المعارضة بين دليل يكون بحسب السند قطعيا وبحسب الدلالة قطعيا وبين دليل آخر كذلك، لازم هذا فرض وقوع المتنافذين في حكم شرعي أو في حكم عقلي، وهذا لا يمكن، بل المورد لا بد أن يكون موردا لأحد الأمرين، إما لهذا القطعي أو للقطعي الآخر. المعارضة إنما تتسرر بين دليلين ظنيين في الجملة من جهة السند أو من جهة الدلالة، وأما القطعي فلا يفرض المعارضة فيه. ومقامنا حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان وحكمه بلزوم دفع الضرر المحتمل لا يمكن أن يكون مورد واحد موردا لكلتا القاعدتين، بل هو إما مورد لحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان فلا يحتمل الضرر، أو مورد لقاعدة دفع الضرر المحتمل فلا يكون موردا لحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان. فالمورد مورد لإحدى القاعدتين لا محاله. وبيان ذلك أن الزرر الذي يفرز في قاعدة لزوم دفع الزرر المحتمل إما أن يراد به العقاب، يعني يحكم العقل بلزوم دفع العقاب المحتمل، أو أنه الزرر الدنيوي، أو أنه المفسدة التي هي علة لتشريع الأحكام التحريمية. ففي مورد احتمال الهرمان نحتمل المفسدة الإلزامية في الفعل. إذا فرضنا أن المراد بالزرر هو العقاب، فالعقل يحكم بلزوم دفع العقاب المحتمل. قلنا إن هذا الحكم من العقل صحيح، العقل يحكم بذلك، وإلا لم يحكم العقل بلزوم الطاعة حتى في الأحكام المعلومة المقطوعة التي نعلم بوجود الحكم، مثل وجوب الصلاة ووجوب الصوم وحرمة شرب الخمر وحرمة الكذب وغير ذلك من الأحكام المعلومة المقطوعة. الرادع للمكلف عن ارتكاب المحرمات القطعية والباعث له على امتثال الأحكام الوجوبية القطعية إنما هو احتمال العقاب، وأما القطع بالعقاب فهو مفقود في مورد الواجبات والمحرمات المعلومة فضلا عن الواجبات والمحرمات المجهولة المكتوب بها. حتى في مورد القطع بالحرمان ليس للمكلف إلا احتمال العقاب، وإلا فمن المحتمل أن لا يعاقب على هذا الفعل لشفاعة أحد من المعصومين سلام الله عليهم، أو لأخذ الله سبحانه من دون شفاعة، أو لتعقب الأمل بتوبة يقبل الله سبحانه، لغير ذلك من الوجوه. القطع بالعقاب مفقود في مورد الأحكام القطعية فضلا عن الأحكام المحتملة، ولكن العقل يستقيم بنفع هذا الاحتمال، يعني لا بد من أن يكون المثلث على أمن من العقاب يقطع بعدم العقاب. واستشهدنا بالآية المباركة إن المستقيم في مقام أمين، لا بد أن يكون المستقيم مأمونا من العقاب ويكون محرزا لعدم استحقاق العقاب. فهذا الحكم العقلي مما لا شك فيه، إنما السلام في أن مورد هذا الحكم أي مورد؟ هل مورد هذه القاعدة هو مورد قاعدة حكم العقل بقبه العقاب بلا بيان، أو أن مورد أحدهما غير الآخر؟ ذا القاعدة حاكمة على هذه القاعدة، يعني في مورد جريان قاعدة قبه العقاب بلا بيان لا يكون احتمال الضرر ليحكم العقل بلزوم دفعه. بيان ذلك أن الوجوب الذي فرز في هذه القاعدة وأن العقل يحكم بلزوم دفع الزرر المحتمل، هذا اللزوم والوجوب يدور أمره، يعني لا يخرج عن هذه الاحتمالات، إما أن يكون هذا الوجوب وجوبا نفسيا فنلتزم بأن دفع الزرر المحتمل واجب نفسي كسائر الواجبات الإلهية مثل وجوب الصوم والصلاة، من جملة الواجبات أيضا ذنوب ودفع الزلل المحتمل، او ان هذا الوجوب وجوب غيري، او ان هذا الوجوب وجوب فريقي، او ان هذا الوجوب وجوب ارشادي ولا خامسة. اقسام الوجوب هي هذه الاربعة: الوجوب النفسي او الغيري او الفريقي او الارشادي. لا يخلو الامر من احد هذه الامور، ولا بد من بيانه ان هذا الوجوب من اي واحد من هذه الاقسام، لنرى ان هذه القاعده موردها مع حكم العقل بقبح نقاب بلا بيان مورد واحد يجتمعان في مورد واحد، او ان مورد احدهما غير مورد الاخر. اما الوجوب النفسي فهو غير محتمل في نفسه. بأي دليل يكون دفع العقاب المحتمل واجبا نفسيا كوجوب الصلاة ووجوب الصوم؟ لم يدل على هذا دليل عقلي ولا شرعي. اما العقل فقد ذكرنا غير مرة انه ليس بمسرع، العقل انما يدرك الواقعيات ولا يحكم بشيء بعنوان الالزام والمولويه. الوجوب النفسي انما ينشئه المولى الشارع، ولا نحتمل ان يكون دفع العقاب المحتمل هو بنفسه من الواجبات. الا انه لو كان كذلك يلزم تعدد العقاب عند ارتكاب اي معصيه من ترك واجب او فعل حرام، فان احتمال العقاب موجود في هذه الموارد ودفعه ايضا واجب. الصلاه واجبه ودفع الضرر المحتمل واجب شرعا، فبارتكابه الحرام يرتكب محرمين وهذا غير محتمل. ومع التردد عن ذلك، لو فرضنا ان دفع الضرر المحتمل واجب، لو خالفه المكلف يعاقب على مخالفه نفس هذا الحكم. وإن هذا مما هو محل الكلام من جواز العقاب على الواقع المجهول. كيف يكون الوجوب النفسي بيانا للوجوب الواقعي المجهول ومسححا للعقاب على مخالفته؟ كلامنا مع الأخباريين إنما هو في صحة العقاب على الواقع المجهول. لو فرضنا فرضا مهالا التزمنا بأن دفع الضرر المحتمل واجب نفسي، إذن العقاب على مخالفة نفس هذا الواجب لا على مخالفة الحكم الواقعي المجهول، فلا مانع من جريان قاعدة قبح الإقرار بلا بيان بالنسبة إلى الواقع، وحينئذ يرتفع موضوع دفع الضرر المحتمل، إذ لا احتمال للضرر ليكون دفعه واجبا. فالوجوب النفسي غير متحقق جزما، وعلى تقدير الالتزام به غير مفيد في المقام في محل البحث، فإنه لا يفسر العقاب على الواقع المجهول. فإذا لم يكن مسححا للعقاب على الواقع المجهول، العقل يحكم بقبح العقاب على مخالفة التكليف الواقعي المجهول فلا يحتمل الضرر. وإذا لم يحتمل الضرر لا يبقى موضوع لهذه القاعدة، فلا يكون بل جاريا في عرض جارية جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان بل ينتفي موضوعه لذلك. ولا اساس للوجوب النفسي ايضا الاخباري ايضا لم يلتزم ذلك، فالوجوب الغيبي غير متحقق وعلى فرض تحققه غير مزيد. واما الوجوب الغيبي فهو ايضا باطل جزما حتى على القول بوجوب المقدمه شرعا، إذ أي واجب نفسي يتوقف على دفع الضرر المحتمل ليكون هذا مقدمة له ويكون واجبا بالوجوب المترتب من قبله. إذا فرضنا أن الاحتمال مصادف للواقع نحتمل حرمة هذا الجنس او نحتمل وجوب هذا الفعل. اذا فرضنا ان الاحتمال مصادف للواقع فالاتيان به اتيان لنفس الواجب وتركه ترك لنفس الحرام لا مقدمة لامر اخر. هذا المحتمل هو بنفسه واجب او ترك هذا الفعل هو بنفسه ترك الحرام فليس هذا مقدمة لامر آخر. واذا فرضنا انه ليس بواجب في الواقع هذا الاحتمال مخالف للواقع وليس بحرام في الواقع فالامر اوزع. اذا لم يكن في الواقع وجوب او حرمة فهذا يكون مقدمة لأي شيء، دفع الضرر المحتمل يكون مقدمة لأي واجب. بعدما فرضنا أنه لا واقع في الخارج ولا وجوب في الواقع ولا حرمة في الواقع، فاحتمال الوجوب الغيري أيضا ساقط، يعني لا نحتمل أن يكون حكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل المراد من هذا اللزوم يكون وجوبا غيريا، هذا أيضا غير محتمل. يبقى الأمر دائرا بين القسمين الأخيرين، أن يكون الوجوب طريقيا وأن يكون إرشاديا. أما الوجوب الطريقي فقد ذكرنا أن الوجوب الطريقي عبارة عن وجوب يقصد به إيصال الواقع وإن لم يكن الواقع واصلا بنفسه إلا أنه يكون واصلا بعنوان آخر، يعني جعل الطريق إلى الواقع. وبذلك يصف العقاب على مخالفة الواقع وإن لم يكن الواقع واصلا بنفسه. فلو فرضنا أن الشارع جعل خبر الواحد حجة في مورد الخبر وإن لم يكن الواقع واصلا، لأننا نحتمل مخالفة الخبر للواقع وأن المخبر قد اشتبه عليه الأمر والتمس عليه الأمر، ليس الواقع كما أخبره، نحتمل هذا إلا أن الشارع يوجب الأمل بهذا الخبر، ليس هذا الوجوب وجوبا نفسيا في مقابل الواقع ولا وجوبا مقدميا، لأن هذا ليس مقدمة لواجبين وإنما هو وجوب طريقي، يعني الشارع يلزم العمل بهذا وإنما إلزامه طريقي للتحفز على الواجبات الواقعية وأن لا تفوت الواجبات وأن لا يرتكب المكلف المحرم الواقعي، تحفزا على الواقع يجعل هذا الوجوب. فلو فرضنا أنه خالفه يستحق العقاب على مخالفة الواقع وإن كان الواقع لم يصل بنفسه إلا أنه وصل بطريقه قد فرضنا أن الشارع جعل له طريقا وكان الطريق موصلا إلى الواقع على الفرد فيعاقب المكلف على مخالفة الواقع لوصول هذا الطريق، وإن كان الواقع لم يصل وجدانا إلا أنه وصل تعبدا وبطريق مجهول. وكذلك الحال في الأصل العملي كالاستصحاب مثلا، الحكم الواقعي وإن كان مجهولا ولعله غير ثابت بالواقع، لكن الشارع يجعل هذا الحكم وهو حرمة نقض اليقين بالشك، والغاية من هذا الجهل التحفظ على الحكم الواقعي وإيصال الحكم الواقعي بهذا العنوان، فهذا الوجود حريقيون. إذا خالفه المكلف وفرضنا أنه بمخالفته خالف الواقع، يعني كان هذا مصادفا للواقع، يصح العقاب على مخالفته، وإن كان الواقع لم يصل وجدانا إلا أنه وصل بطريقه. هذا في الأصل المهرج كالاستصحاب، وكذلك الحال في الأصل غير المهرج كإيجاب الاحتياج. لو فرضنا أن الشارع أوجب الاحتياج في مورده وحكم بلزوم الاحتياج في مورده، في مثل هذا المورد وإن كان الواقع غير واصل كما في السماد قبل الفحص مثلا، ولو فرضنا أن الواقع مجهول ولم يسئل، ولكن طريقه وهو الاحتياط الذي هو طريق الإهراز الواقع، هذا الطريق قد وصل، الشارع أوجب الاحتياط على الفرد. فلو فرضنا أن المكلف لم يحتاط وصادف أنه خالف الواقع بترك الاحتياط، أيضاً يصح العقاب على مخالفة الواقع، وإن كان الواقع لم يصل بنفسه إلا أنه وصل بطريقه، يعني طريقه وصل. الوجوب الطريقي هو الوجوب الذي يصحح العقاب على مخالفة الواقع، الشارع لأجل التحفظ على الواقعيات من الأحكام الوجوبية والتحريمية يجعل شيئا حجة كأمارة من الأمارات أو أصلا مهرزا أو يحكم بالإحتياط في جميع ذلك، يكون الغاية والتحفظ على الواقع، وبهذا الجهل يستحق المكلف العقاب على مخالفة الواقع على تقدير أنه خالف الوجوب الطريقي، وصادف أن مخالفته أوجبت مخالفة الواقع، يعني كان الطريق مصادفا للواقع. في جميع هذه الموارد يستحق العقاب. الوجوب الطريقي هو الوجوب الذي يترتب عليه تنجز الواقع ويترتب عليه احتمال العقاب. وجوب دفع الضرر المحتمل لا يعقل أن يكون وجوبا طريقيا، فإن احتمال العقاب قد أخذ في موضوعه وفي مرتبة سابقة على هذا الوجوب فرز احتمال الضرر، احتمال العقاب يعني، والمفروض أن العقل يحكم بلزوم دفع العقاب المحتمل، فاحتمال العقاب إنما هو موضوع لهذا الوجوب، فهو مفروض في مرتبة سابقة، والوجوب الطريقي إنما يترتب عليه احتمال العقاب. ولولاه لم يكن احتمال العقاب، لو فرضنا أن الخبر لم يكن حجة أو الاستصحاب لم يكن هجتان، أو الاحتياط لم يكن مجهولان، لم يكن احتمال للعقاب. احتمال العقاب إنما نشأ من هذا الجهل. فحكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل يستهيل أن يكون وجوبا فريقيا موجبا لتنجز الواقع ومترتبا عليه احتمال العقاب، فإن احتمال العقاب مفروض في هذه القاعدة في مرتبة سابقة على حكم الأمر. إذن ينحصر الأمر في أن يكون هذا الوجوب وجوبا إرشادية، يعني بعد فرض احتمال العقاب مع قطع النظر عن حكم العقل، العقل يرشد ويحكم بأن العقاب المحتمل على تقدير مصادفة الاحتمال يقع المكلف فيه، فيحكم بلزوم الدفع إرشادا إلى ما هو موجود في نفسه كحكمه بوجوب الإطاعة وقبح المعصية الذي هو حكم إرشادي. فإذا كان هذا حكما إرشاديا ولم يكن حكما فريقيا موجبا لتنجز الواقع، فجريان هذه القاعدة ينحصر بما إذا كان الواقع منجزا من غير ناحية هذا الحكم العقلي، كموارد العلم الإجمالي أو الشبهات قبل الفصل وما يكون من هذا القبيل. وأما الشبهات البدوية المفروض أنه ليس فيها احتمال العقاب مع قطع النظر عن حكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل، فإن العقل مستقل بقبح العقاب بلا بيان، فهذا الحكم العقلي حاكم على هذه القاعدة، يعني لا يبقي له مجالا. حكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل حكم إرشادي ولا موضوع له في مورد حكم العقل بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. الحمد لله.